هناك سؤال، هناك سؤال يقول تعلق بالتدريس. في بعض المدارس في الكويت تعمل حصص تقوية للطلاب، هذا اليوم تفوت على الطلبة الراسبين صلاة الظهر، هل يعتبر هذا من ناحية من تأخير الصلاة؟ الحديث الذي يقول يعني يضطر الطلاب للتأخر في الدرس إضافي وبالتالي لا يصلون الظهر في وقتها، لما كان وقت الدرس بين الظهر والعصر في وقت طويل ممكن أن يتسع الصلاة، فلما تفوت الصلاة يفوت الوقت جماعة المسجد تحصل الجماعة، والجماعة تقام في المدارس، في المدارس نعم ليس في المساجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.